حاس وتحاس ومن الشيطان بري لما تولد ساق أنا ابني طفل يتيم لكن رحيم وعظيم صلوا على محمد أفضل صلاة وتسليم لما ينام عاش قلب الأم والفرحة بالمولود للجد قبل العم يموت في الشام وفي بطني لسه جنين أطهر رسول وإمام يا مسلمين فاكرين أنا قلبي لسه حزين أمنى تموت فجأة وكان عمره 6 سنين بيعيش نبي السكرة والقلب يستفيد